أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين التي فعلت وأنت من الكافرين. فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما الله. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض إنهما فألقى عصاه الفرس. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين السحرة قالوا لفرعون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين إنا منقلبون إنا Oh, fuck. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين وأزلفنا ثم الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا